هذه ان شاء الله. طيب من الشاي هذاك؟ الله يا مشيف، شكرا، حياكم الله، شكرين. نعم يا جماعه، باب العمره عليك قاعد اي تجار فيها يعني. ماني بسمع، ارفع صوتك. يقول بدا الطواف باي ركن ولم يبدا بركن الاسود، واللي حصل عمل العمره على هذا. يعني احنا بدأ ركن اليماني، وساعة في المرة ركن اليماني، وطلع صباح صباح. لا تستعجل، انت بدأت بأي ركن؟ بركن اليماني. اذا بدأ بالركن اليماني وانتهى الى الركن اليماني، يعني انتهى السبع، ما اعتبرناه بالطواف. لا بد ان يبدأ من الحجر الاسود وينتهي اليه. طب وعد العمر على هذا، يعيد العمر من جديد، يعيد الطواف. نعم أبرو، عشان يفهم الشيخ. اسمعني، أنت الآن إذا بدأت من الركن اليماني وطفت سبع مرات وانتهيت من الركن اليماني، معناه بقي عليك من الركن اليماني إلى الحجر الأسود ما جئت في السبع، ليس كذلك؟ يعتبر تقصير منك، قصرت. لكن إن كان بدأت بالركن اليماني وانتهيت بالحجر الأسود فلا شيء عليك في هذا. أنت بدأت بدأت بأي شيء؟ بدأت بقمة الكعبة على طول من أول طبق الباب. إيه؟ طبق على طول وقت لكن انتهيت بأي؟ عنده برضه هو كان عنده هو برضه بدأت هو أنت؟ عنده ما بدأت أنت يعني؟ أي. وين بدأت منه؟ بدأت من أي مكان في الكعبة؟ لكن الزحمة بقى بدأت من أول ركن الثاني على طول. وما أعرفش يا شيخ، هو الركن اللي قبل الركن اليماني. لا لا، اللي قبل الركن اليماني اللي هو تحت الشباب. شوف شوف. الركن اليماني. اللي وصلنا دلوقتي. اللي وصلنا. من على الشمال. وصلنا على الشمال أهو. هو بدأ بالركن اللي قبليه بقى. الركن اللي قبله الثاني. اللي قبل هناك. الحجر. اللي بعد الحيات أول حاجة. أول حاجة أنت هذا ولا أنت هذين؟ نعم. أنت هذي أي شيء؟ وانتهى عنده. عنده؟ يبقى ناس ركنين. أنت الآن جواز ثاني. الأفضل أن يعيد الطواف. لا، المتعين هو الأفضل. المتعين أن يعيد. الأفضل أن يعيد. هو الأفضل. لا لا، مش الأفضل. يعني يتعين، يجب. شوف يا أخي. يجب أنك تتعين. أنت شوف يا أخي. ما خلصنا عرفت الكتاب يا أخي في الباب. اسمع مني يا أخي. بس اللي بيكلم. واحدة معها أبو زهير. لا تستعجلوا. واحدة معها أبو زهير. اللي ما صورتش لي. لا ما أصدقش. أنا لازم شوي شوي يا أخي. خلينا نخلص الشيء الأخر وبعدين ناخذ رأي. شوف يا أخي. أيوه. شوف عليه إن الآن يبقى حرام. أيوه. يعيد الطواف، يعيد السعي والقصر. لا عمره من جديد، عمره من جديد. إيه ويأخذ الحجر الأسود، كل حجر الأسود. كل حيعمل إن شاء الله. أسرق السباب. على زومه، لا يجب لك الهام. طابق يحسن إن شاء الله. لازم أحيد إن شاء الله. يجي بالليلة. ويبدأ بالتنائم في السباب. يعني غدا رحت إيه؟ أنا من بيت. لا محرم هو يحضر عنه. إن شاء الله. أبني هو محرم. الواحد معاه يقول اللي معاها زوجته ده واصله وما اثرتش واحد من الحريم دي لا معاها جثه معاها يا جماعه لكن حصل شيء لا ما اثرتش عليها يعني ايه لكن حصل شيء قبل التقصير جماع ولا شيء الحمد لله بس اذا تقصر انت تقصر برضو عادي اي عادي عادي قصدك منك انت اشتركت جثه ما عليك تقصر تقصر برضو نعم بس انت حاج شوف انت لازم تروح تلبس الاحرام هذه ايوه الى ان هذا الثوب اللي عليك وخر الطاقيه انت تعتبر محرم الحين طاقيه شراس وخر الطاقيه الحين يا الطاقيه ايوه الحين الحين الحين روح يلا البس ثياب الاحرام بتاعك لازم مشوار بس هذا العشاء الاول نصلي العشاء ونروح نلعب على كيف الان ان شاء الله على الفطار الان انت الان محرم يعني المفروض انت محرم دلوقتي يقول لك دلوقتي الاحرام انت الان تعتبر محرم لكن تجي الثوب وتسعى انا عزيز خلاص على الفلوس ده مش عارف حكوم مراتك لابسه معاك لابسه تمام لابسه توفر يبقى تعيد معاك تعيد معاك ان شاء الله لا انا قصدي لا ما حصلش ولا احرام. هي بريئة ولا مريضة؟ في سؤال كنت عايز اساله حضرتك، هل في التكاثير حضرتك اطلعت على علم السيدة مريم تزوجت بعد ذلك؟ لا. بعد ايام عيسى عليه السلام؟ وهل انجبت اولاد؟ لا. طيب عرفنا من التاريخ انها جاءت مع يوسف النجار الى مصر، يوسف النجار الى مصر كان معها في الرحله، فكيف صارت تعرف الاجنبي؟ ما هو صحيح. لا ده التاريخ كده. يوسف النجار اللي هو قيل انه كان خاطبا لها، قيل انه كان خاطبا لها، فهو بيقول انها تزوجت منه بعد عيسى. طبعا ميلاد عيسى معجزه، انا معاك يا ناس، انما احنا هل سبق بعد كده تزوجت ام لا؟ انا قريت في كتب انها تزوجت وانجبت. الكلام في عيسى هذه امور غيبيه لا نعرف عنها الا ما صار، هو التاريخ، التاريخ القران لم يخبر عنه، القران لم يخبر عنه. يوسف النجار يوسف النجار فلان اللي هو لا كان معهم في اورشليم في الرحله، اللي هو كان من بيت لحمه معهم. والله ما اعرف. كان قريب له. حقيقة أني لا أعرف. كان قريب له. لكن اللي أعرفه هو ما أخبر الله عن هذه، لا أن الله خلق عيسى عليه السلام. طبعا معجزة هذا، حاجة ثانية. وأن يعني الله خلق سيدنا عيسى. نعم. يعني. في وضعت أكثر شهر. وضع سيدنا هو عيسى. الحبل استمر 9 شهور قبل. الله أعلم. 6 7 شهر. الله أعلم. ممكن يكون. على كل حال هذه أمور يا إخوان أمور غيبية. يا ولا يعني ما لم يعني أقول هذه القرآن الكريم أو السنة المطهرة يعني شيء يعتمد عليه من السنة ما يقال، يقال الله أعلم. نعم. هدوا أحسن للذبح ولا للذبح؟ والله شوف يا أخي، الشخص اللي يسأل الأخ يقول أيما أحسن، الدفع للبنك فدي الفدي أو الذبح؟ أقول إذا أمكنك أنك تذبح أنت تشرب على ذبح هدي تأكل منه تتصدق تهدي، هذا أفضل. أنا بقول لك أنا أقول إذا أمكن هذا أفضل، وإذا كنت ما تمكن نظرا للشمس والزحام ولا آخر تتسلم على البنك وإن شاء الله أنا تصدق أحسن إن شاء الله. لا ما أقولك أحسن، أحسن دفعي بقى إمتى بقى ندفع إمتى؟ من أي وقت؟ يعني بالوقت ينفع؟ أي ما في مانع الوقت. إيه هم دفع المبالغ اليوم، لكن هم ما يذبحون إلا يوم العيد. يجب أي وقت تدفع الوقت. إيه دفع ما مش هم كأنه وكيل البنك. خلك معي، البنك الآن كأنه وكيل عنك. وكيل بالضبط. يعني وكلت أحد الأخوان عنك، عطيته دراهم وقلت يا أخي يوم العيد اذبح عنك. بس كان وكيل آخر ولا شيخ. نعم. آخر الحديث إن شاء الله على ما كان من العمل. خلق الله الجنة على ما كان من العمل. حسن. هل يعني هذا حتى ولو لم يكن يصلي أو يصوم؟ لا. لا. قد يقام الراجع كذلك. قد يقام الراجع على ما كان من العمل. على ما كان من العمل. يعني أيا كان العمل ولو لم يكن يصلي أو يصوم أو يزكي. لا. المصلي الشخص. طالما ولا إله إلا الله خلاص. لا. الشخص اللي يترك الصلاة إن كان تاركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم، وإن كان تاركها كسر وتهاون لاعتقاد بالوجوب فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، القول الأول أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم، والقول الثاني أنه يعتبر كافر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام بين العهد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ولما ورد عن شقيق عن عبد الله بن شقيق التابعي الجليل أنه قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الحاصل أن أركان الإسلام لا بد منها. لكن أنا أقصد يعني أول عن هذا الحديث يوافي الله جل وعلا بذنوب يعني كبائر أو صغائر، وهو على خطر ما في إشكال، لكنه مثل ما قلت لكم إذا كان مع أصل التوحيد ولم يأتي المكفر فإنه مآله إلى الجنة، لكن إن جاء داخل للجنة كما بينت لكم على قسمين، قسم الأول من يدخلها من أول وهلة، وهذا من يوافي القيامة وقد قام بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فهذا يكون يدخل الجنة بغير حساب صلى الله عليه وسلم، أو يوافي الله جل وعلا وعليه ذنوب، عليهم عنده معام، عنده يعني معافل اقتربها، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء وهو أقرب الأقربين عفى عنه، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، وقد يمكث في النار أي سنين وأحكام الله أعلم، على من النار لا يطاق، صلى الله السلامة والعافية. جاء بالحديث الصحيح إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من يكون في أخمصين جمرتان من نار، يرى أنه أشد أهل النار عذاب، يعني يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذاب وهو أخفهم عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى العباد أيها الإخوان أن يحذروا عقاب الله وعذاب الله، ويبذلوا ما يستطيعون من الأعمال الصالحة، ويجتنبوا حفظ المحرمات والمعاصي، فإن الذنوب أمرها عظيم، وقد والعياذ بالله تكون سبب في سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. العبد يحذر ويخاف، ولهذا كان من الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. والإنسان قد يفتن في حياته، قد يفتن عند مماته، نسأل الله السلامة والعافية. فالشيطان يأتي عند الاحتضار، وأيضا يحاول إغوائه وإغلاله إلا من ثبت الله وعصم الله. لهذا جاء في الآية الكريمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يحب. نعم سيدي يا أخي. بالنسبة للصفا والمروة يعمل الأشواط بتاعتها برضه ولا كيف على كده؟ ما أعرف شو تقول. الصفا والمروة. لازم التوقف الصفا والمروة. يعني عايزها كلها. كويسة. إيه إيه لابد. لأن لحظة. أصل الموضوع سعيك بني على طواف غير صحيح. كذا. وما دام الأمر كذلك فلا بد تعيد الطواف السعي. لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف. أفادك الله. إيه. بعد طواف مشهور او واجب؟ نعم بعد وقوف عرفه وشمس عرفه، والله يغفر كل الذنوب الانسان كله حتى ولدته، ولكن هو عليه شروطه في الدنيا فبست القتل والسرقه والشباب ان يفتح الله لها. شوف يا اخي الدكتور يا لا تستعجل وسالني واجينا الا من تاب تاب الله عليه. الشرك فما دونه، الشرك اعظم الذنوب، اذا تاب العبد تاب الله عليه. لكن التوبه لا بد لها من شروط. اولا الندم على ما فعل، يعني يندم على ان ما فعل هذا الذنب متاسف. ثاني الاقلاع عن الذنب، ما يتوب اليوم يعود بكره، ولا يتوب ولكن لا يزال مصرا عليه، او يتوب لسانه، ما ينفع هذا. يعني نصوحة. هذه توبة النصوحة، يعني يندم على يعزم على أن لا يعود، يندم على ما فات، ويقلع يقلع عن الذنب. والرابع إذا كان التوبة تتعلق بحق آدمي فلا بد من رده إليه أو استباحته منه، لا بد من أن يستبيحه منه، وسامحني أنا أخطأت عليك كذا، أخذت كذا، أو يرده إليه. والرد إما أن يرده إليه بنفسه، وإذا كان يخشى من أن يعني ينكشف، ما يحب أن يعني يعرف أن سارق من حاجة، يمكن يبعثها مع واحد ولا يوصل واحد يعطيه إياه، وإلا يمكن يرسلها لبيته ولا يضعها في بيته. المهم أنه يعني يحاول توصيلها إليه بأي شكل. كذا. ومن تاب تاب الله عليه. لكن أيضا لا بد من شرط خامس، وهو أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. لكن إذا كان الإنسان قد عاين أسباب الموت، عاين الموت أسبابه، ما تنفع التوبة، لأن الله جل وعلا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وأيضا لا بد أن يكون في زمن لم تطلع الشمس بعد في مغربها، إذا طلعت من مغربها ورأها الناس جميعا آمن، لكن حين ذلك لا ينفع نفسا إيمانا. إذن لا بد في التوبة النصوح من هذه الشروط: الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، وإن كان يتعلق بحق آدم يرده إليه واستباحه منه، وأن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. فذا عندها بإذن الله يتوب الله جل وعلا على عباده. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من كان قبلنا في من كان قبلنا رجل قاتل 99 شخص، 99 نفس مئة لواحد، وجاء إلى شخص عابد، رجل عابد لكن ما عنده علم، قال: إني قتلت 99 فهل من توبة؟ قال: ولا للتوبة ولا 99 تبي توبة معك. استكبر الذنب استعلم قتله كم به المئة قال جل. فجاء إلى رجل عالم صاحب علم ومعرفة، قال: يا أخي من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب اخرج من قومك من بلد كذا فإنها بلد سوء، واذهب إلى بلد كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالرجل تاب وعزم نية صادقة وصالحة، إن شاء الله في أثناء الطريق جاء ملك الموت قبل روحه، جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون أنه جاء تائبا مقلعا ومقبلا على الله عز وجل، وملائكة العذاب قالوا أنه ما عمل خيرا قط، هذا مجرم سفاك قتل وفعل وترك، هذا نحن أولاده. فبعث الله إليهم ملك بصورة آدم فاحتكم إليه، فقال هذا الحكم: قيسوا ما بين الأرضين. فقاسوا فوجدوا إلى أنه أقرب إلى الذي ذهب إلى بشر. وفي رواية أنه لما أحس بالموت نأى بصدره إليها. وفي رواية أن الله عز وجل أوحى إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه الرديئة فباعدي، فكان أقرب إلى أهل الخير بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة ودخل في ساعة رحمة الله عز وجل. يا أيها الإخوان لا تيأسوا من روح الله عز وجل أبدا، وعلى العبد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكلنا خطاؤون وكلنا مخطئ، ولكن على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل وينيب، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. في سؤال أخير هذا. تفضل. قال يا عبد الشيخ. نعم. جزاء. إيش؟ حرمنا من السعدية الواحد سيري وحطونا وسعنا ما يعني أخذنا وسعنا ما سعود الله واللغة المدينة ما رأيك لازم بالصباح ولا لازم كان إيش؟ لازم بالصباح ولا بعد أنت الحج، ما هو الذي يوجب علينا وما هو الذي أنت الآن قصرتها؟ قصرت شعرك؟ لا. تبقى على إحرامك ولا؟ لا لا تبقى عليه متى؟ بس انا ما عندي نقدر عشان لك رايي الذي دلني عليه جلك على انك تقصر وتحل. هذا الامر الذي هذا الذي ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه ارشد اصحابه عليه الصلاه والسلام لما طافوا بالبيت وفي السعاده والصفا والمروه امرهم ان يحلوا عليه الصلاه والسلام الا من ساق الهدي. فالافضل لك انك تسعى انك لما الان تصل سعيده أيوة. تقصر الان وتلبس حرام وتكون حلال الى يوم ثمانيه عند الحج. واذا كان في المدينه ما هو رايي قدام ولا من بعد؟ خلها يعبر الحج. تمام. بس تقصر وتلبس ثياب وتبقى في مكه وتعبد لهذا المكان حتى ان شاء الله يوم ثمانية تحلم بك. الأفضل وين أحب تروح لا الحين تقصر ولا تحلم. لكن أقول بالنسبة للمدينة الأمر إليك، إن حبيت تروح المدينة ترجع منها بإحرام فهذا ما في مانع، عمرة ثانية وين أحب تخليها بعد الحج. الأمر لله. هذا شرف. الجميع يعني. إن شاء الله. نعم. طبيعة مختلفة. واجب على الرابع. نعم. واجب. نعم. المتوفين الآن ما بيدوس مع السحاب الحديد. رغم أن فيها دم. كثير هذا. عليكم أن تقربوا منهم البيتوتة إذا نصف على العلاقة. بعد الساعة 12 إن شاء الله دقيقة. أدينا المريض. وبعد كده يجوز الانصراف. بعدها يجوز الانصراف. لكن قولوا ما نصرف إلا بعد هذا. المفروض تصلي الفجر فيه. هذا هو الواجب. حتى نقف في المشعر الحرام لما يشتر. مش كده؟ هذا هو المفروض. الواجب نذكر الله كثيرا في المشعر الحرام. نعم. هذا ما بيحصل هذا. يا اخي تصابهم. قولوا لعبونا خلونا نبيت. أقول لك زحمة ومزحمة والعربيات. ولو زحمة احنا جينا بيت. إلا ما واجب وترك فيه دفع. الراجح كده. نعم. ان شاء الله. نعم. لكن اللي يبقى الاولى انك الاولى تجلسون. اسمعني. الاولى تجلسون اذا ما بعد الفجر. اتفق عنا. اقول الاولى. لا. تجلسون اذا ما بعد صلاة الصبح. لا. لا. اتفق عنا بعد صلاة الصبح. لا. صلى الصبح وجلس يذكر الله قليلا. في المشعر الحرام. المشعر الحرام حتى اسفر. حتى اسفر الله. ثم تروح على المسجد. لكن اذا ما حصل فلا اقل من الصليب. على الأقل يعني بعد الساعة 12 من المستلم. ما تحركش قبل 12. ما تحركش. طالبوا بهذا. مبارك الله فيك. قولوا احنا ما جينا وتعبنا. عشان مبروك. نعم. حاجة مقبولة إن شاء الله. احنا ليش جينا الآن لا تلحق. إنما. دفعته هم خلص نواجه. ما عدم المبيت في هنا في أول يوم في يوم التروية لا شيء فيه. هذا سنة. سنة لا شيء فيها. لا شيء فيها. يعني إن طلعت على طول عرفات ما يقرأ شيء. وإن نزلت منها يوم 8 وبيت فيها ليلة 9 ما بيحصلش او بيحصل مع الزحمة بطول على ركوة ان حصل فهذا افضل هذا هو اللي عمل على الثلاثة بالنسبة لنزول عيسى عليه السلام نعم. ورد حديث انه هينزل على منزلة غزل دمشق الناحية الشمالية الشرقية نعم. وانه يقتل المسيح الدجال نعم. وزي ما قلت حضرتك يكسر الصليب نعم. ويضع الجزية ويقتل الخنزير نعم. وهل الحديث ده صحيح نعم صحيح نعم صحيح. نعم صحيح وصل في الحديث نعم انه يقتل الدجال وان يعني نضع الجزية وان يعني هذا من علامات الساعة وهو وصف الدجال على انه رجل من عامة الناس يعني رجل نعم. عادي ولكنه نعم. اعور اعور اعور حقيقة هذا الوصف نعم هذا الوصف نعم يعني ما هوش شيء خيالي او خرافي او ولكن لا لا واحد الله بس تمام الحديث أنا أشوفك إن شاء الله بس بأكد لكم إن شاء الله هذه المعاني أنا بأكد هذه المعاني البعض قد يظن أن هذا شيء بعيد الاحتمال طبعا 1800 يا أخي و 1800 عامل هجري 1400 جاء واحد هنا وقال أنا المهدي المنتظر وموت آلاف الناس وكان معه آلاف يتبعونه أو لم يكن هؤلاء مسلمون كانوا مسلمون ولكنهم بلا عقول مش كده يا شيخ إن شاء الله على العموم هذه علامات الساعة الكبرى أولها يعني خروج الدجال ثانيا نزول عيسى عليه السلام ثالثا خروج يأجوج ومأجوج رابعا خروج الدابة خامسا طلوع الشمس المغربية الدابة تكلم الناس بس بس تقول الله أعلم هل تقول لا إله إلا الله مثلا واحد الله أعلم الله أعلم تدعو إلى التوحيد الله أعلم ما ورد لا ما نقول ما ورد هي تكلم ورد أنها تكلم الناس إيه. إنما تكون إيه محدش يعرف لا يحب يراجع تفسير الجهيل طيب تفسير قرطبي تفسير هنا هذه التفسير إن شاء الله هذا يراجع هذا بسورة النمل طيب عشان الإنسان ما يقول في كتاب الله إلا على علم أما أنا والله لا الله أعلم الله أعلم هل نعم. واحد جاء من مصر سائر يعمل سائر ما يتشير فحد ما عملش عمره السنة دي يعني ما جاش طفطف القدوم ولا دخل بإحرام ولا بدون إحرام ولا دخل بدون إحرام وجاي للحج جاي يعمل سائر لكن هل جاي للحج ولا سائر ويحج هذا هل يجوز يعمل عمره بعد الحج لا لا, لا. هذا عليه دم لحظة لأنه دخل علي... بيقبل أحرام وجاي مصر ويعتبر دخل بيقبل أحرام نعم نعم لا استعجل لك هو جاي يعمل في شركة سعودية أنا خلت معي شركة سائق عليش معي هو يوم يجي قاص من الحج ولا لا وناوي الحج هذا عليه الآثم أولا كان المتعين عليه أن يدخل بعمره أن يحرم لما جاء الميقات ميقات أهل مصر يعني الغرابة، أن لو أحرم بعمرة ودخل وطاف وسعى وقصر وبقي هنا حلال حتى يوم التروية كان متمتع. أما ولو لم يحصل هذا فعليه الآتي، إما أن يرجع إلى رابط ويحرم هناك من هناك بعمرة، يأتي هنا ويتحلل بعمرة ويحرم يوم ثمانية مع الناس بالحج ليكون متمتع. إذا لم يتمكن ولم يقدر يطلع الرابط يروح الرابط فيحرم بالحج من مكة، ولكن عليه دم لتجاوز الميقات. إذني يعني ما عملش عمره بعد الحج، يعمل بعد الحج ما أو يحرم بالعمرة من التنعيم الآن، لكن عليه دم تجاوز الميقات. إذني إيه، لكن الأولى له بل المتعيب بحقه إذا كان مستطيع أن يظهر ويروح الرابط. لو عاد للرابط هو جاء ما فيش دم، أي ما في دم، يحرم من هناك بعمرة. لو راح رابط هو جاء ما فيش دم، يحرم من هناك. لو ما قدرش يروح التنعيم ما فيش دم، ها في دم. هذا يروح التنعيم إن كان بياخذ عمرة، إن كان بيحرم بالحج فقط يحرم من مكة، ولكن الدم لازم له. لكن إن كان يستطيع يطلع بكرة ولا بعد بكرة الرابط ويحرم من هناك بعمرة ويجي هنا ويطوف ويسعى ويقصر ويقعد إلى يوم ثمانية يحرم بالحج مع الناس ويسوي متمتع. افرض واحد عمل عمرة وما قصرش يقصر الآن. نعم يا أخانا. نعم. على العمر رحلات تتمتع بالعمر. ماشي. إذا عرفت أحرم الحج تروح التنعيم. لا لا تروح التنعيم ليش؟ إذا عرفت تحرم بالعمر. عندي قدرة على التنعيم. ما تروح ما يلزم، لأن لا روح التنعيم يحرم بعمرة في مكة. وأنت الآن أحرمت بعمرة وأنت يا ولا لا؟ فإذا أردت أن تحرم بالحج تحرم من مكانك اللي أنت فيه. الحج من البيت. من المنزل اللي أنت فيه. تحرم الحج والمنزل. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة، أمرهم أن يحرموا بالحج من منازلهم في الأرض، كانوا نازلين هنا عند جمعلاء على مكة، وأمرهم أن يحرموا من محلات وراحوا معه.